بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المرحلة الأخيرة من هذا الكتاب فيما يتعلق بالواجب تعالى من إثبات ذاته وصفاته وأفعاله، وفيها 14 فصلة. الفصل الأول في إثبات ذاته تعالى فيما يرتبط بإثبات وجود الله سبحانه وتعالى، يتعرض المصنف لبرهانين. البرهان الأول يبتني على مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى، السلام عليكم، المقدمة الأولى ثبوت أصل الواقعية، بمعنى أنه لا يمكن إنكار وجود واقعية خارج ذواتنا، يعني ليس كما يفهم من هذا البيت كل ما في الكون وهم أو خيال. جملة يتصور من المفكرين أنه لا توجد هناك أي واقعية خارج ذواتنا. نحن في المقدمة الأولى نريد نقول أن أصل الواقعية في الجملة أمر مسلم لا شك فيه، ولا ينكره إلا معاند أو مكابر، وإلا أصل وجود واقعيات وهذه الواقعيات قابلة للإصابة وقابلة لمعرفتها مما لا ينكره أحد ولا يمكن إنكاره أيضا. طبعا نحن لا ندعي أن أصل الواقعية وكل ما نعرفه عن الواقعية فهو مطابق لها. مرارا نحن قلنا هنا أننا مع أن معرفتنا عن الواقعية صحيحة في الجملة بنحو الموجبة الجزئية لا بنحو الموجبة الكلية، ولكن أصل الواقعية أمر محقق في قبال السفسطائي الذي ينكر أصل الواقعية، يقول لا توجد هناك أي واقعية خارج ذواتنا وخارج أنفسنا. إذن المقدمة الأولى أن أصل الواقعية أمر مسلم لا شك فيه ولا شبهات. المقدمة الثانية أن هذه الواقعية التي هي أمر مسلم، طبعا هذه الواقعية السيد العلامة الإخوة إذا يتذكرون في الصفحة الأولى من نفس بداية الحكمة نحن أشرنا إليها، قلنا فيما يرتبط في تعريف هذا الفن وموضوع هذا الفن وغاية هذا الفن، قلنا أن الإنسان يجد من نفسه أن لنفسه حقيقة وواقعية، هذا أمر أول بديهي، وأن هناك حقيقة وواقعية وراء نفسه، هذا محل كلامنا. المقدمة الأولى بحثنا أن هناك حقيقة وواقعية وراء نفسه، قد يصيبها الإنسان فيتعرف عليها وقد لا يصيبها ولا يتعرف عليها، المهم أصل الواقعية أمر مسلم. المقدمة الثانية من هذا البرهان لإثبات وجود الله أن هذه الواقعية هي الوجود دون الماهية، وهذا ما تعرضنا له في مسألة أن الأصالة للوجود وأن الماهية أمر اعتباري، لأننا قلنا فيما سبق أن هذه الواقعية عندما تنعكس في الذهن العاقل يحللها إلى جزء مشترك وإلى جزء مختص، وأن المتحقق في الخارج وأن الذي له مصداق في الواقع الخارجي هو ماذا؟ هو الجزء المشترك دون الجزء المختص، يعني الوجود دون الماهية، وهذا معنى أصالة الوجود واعتبارية الماهية. إذن الأمر الثاني الذي نحتاج إليه في هذا البرهان أن هذه الواقعية المسلمة هي ماذا؟ هي الوجود دون الماهية. الأمر الثالث المسلم الذي نأخذه أيضا في هذه المقدمات هو أن هذه الوجود، أن هذه الواقعية التي هي الوجود حقيقة واحدة يقابلها العدم. هذا أيضا أثبتناه ماذا في الأبحاث السابقة، أن حقيقة الوجود التي هي الواقعية هذه حقيقة واحدة لا غير لها. الغير من هو؟ هو العدم. إذا لا يقابلها إلا العدم المطلق، فهذا العدم المطلق قباله ماذا؟ هذه الحقيقة الواحدة. هذه هي المقدمات الثلاث التي نحتاج إليها لإثبات واجب الوجود سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله. السؤال المطروح هنا، السلام عليكم ورحمة الله، بعد أن ثبتت لنا هذه المقدمات الثلاث، المدعى هو هذا، التفتوا جيدا، المدعى هو هذا، أن هذه الواقعية بحسب المقدمة الأولى التي هي الوجود بحسب المقدمة الثانية التي هي واحدة لا ثانية لها بحسب المقدمة الثالثة، المدعى أنها واجبة الوجود، يعني أن ثبوت الوجود لها ضروري وسلب الوجود عنها ممتنع ومحال. هذا بعد نريد أن نثبته، أنه يوجد عندنا في دار الحقيقة وفي الوجود يوجد عندنا موجود هو واجب الوجود، يعني أن الوجود له ضروري وأن العدم له محال. هذا هو المدعى. بعد هذه المقدمات، التفتوا جيدا، بعد هذه المقدمات المدعى أن الوجود لهذه الحقيقة ماذا؟ ضروري. لماذا؟ طب هذه الحقيقة فرضنا أنها موجودة أو غير موجودة؟ موجودة. فثبوت الشيء لنفسه ضروري وسلبه عن نفسه ماذا؟ محال. هذه القاعدة الفلسفية أسسناها في الأبحاث السابقة، ثبوت الشيء لنفسه ضروري وسلبه عن نفسه ممتنع ومحال. إذن ثبوت الوجود لهذه الحقيقة واجب وسلب الوجود عن هذه الحقيقة ممتنع. تم البرهان إلى هنا، ولكنه يوجد هنا إشكالان على هذا البرهان. الإشكال الأول أنه من قال لكم أن هذه الضرورة هي ضرورة بالذات لعلها ضرورة بالغير؟ هذا البرهان أقصى ما يثبته لنا أن ثبوت الوجود لهذه الحقيقة ضروري أم ضرورة بالذات أم أنها ضرورة بالغير. هذا أين تثبتونه؟ لعل ثبوت الوجود لهذه الحقيقة هو بالغير لا بالذات. الجواب عن هذا الإشكال هو أنه إذا فرضنا أن ثبوت الوجود لهذه الحقيقة بالغير، إذن لابد أن يوجد هناك غير وراء هذه الحقيقة. ووراء هذه الحقيقة ماذا يوجد؟ لا يوجد إلا العدم. وهل يمكن أن تكون هذه الحقيقة متعلقة بالغير الذي يكون ذلك الغير هو العدم؟ نحن بحسب المقدمة الثالثة أثبتنا أنها حقيقة واحدة لا غير لها، إذن لا يمكن أن يكون ثبوت الوجود لها وثبوت الضرورة لها ضرورة بالغير، بل لا بد أن تكون ضرورة ماذا؟ ضرورة بالذات، لا أنها ضرورة بالغير، لأنه لا غير حتى تكون هذه الحقيقة متعلقة بذلك الغير. هذا سؤال إشكال وجوابه. إشكال آخر، فإن قلت أن كل هذه الحقيقة، أخر الإخوة يتذكرون نحن قلنا أن هذه الحقيقة الواحدة لها مراتب متعددة، أو أنها حقيقة واحدة شخصية، أي منهما؟ وقلنا أنها حقيقة واحدة ولكن لها مراتب متعددة. هنا أنتم عندما أثبتتم الوجوب لهذه الحقيقة، يعني أثبتتم وجوب الوجود لكل مراتب هذه الحقيقة، نقول لا، مرتبة من هذه المراتب في هذه الحقيقة تكون هي الواجبة بالذات، وما عداها من المراتب تكون متعلقة وقائمة بتلك الحقيقة التي هي واجبة بالذات. فثبت المطلوب. ألخص البرهان مرة أخرى، البرهان يبتني على مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى أن أصل الواقعية ثابت، وأن هذه الواقعية هي الوجود، وأن هذه الواقعية التي هي الوجود حقيقة واحدة. المدعى أن هذه الحقيقة الواحدة ثبوت الوجود لها ضروري، هذا المدعى برهانه، لأن ثبوت الشيء لنفسه ضروري وسلبه عن نفسه ممتنع. الإشكال الأول، إن قلت بأن هذا يثبت الضرورة الأعم من الضرورة بالذات والضرورة بالغير، قلنا في مقام الجواب أنه لا يمكن أن تكون هذه الضرورة ضرورة بالغير، بل لا بد أن تكون ضرورة بالذات، لأنه لا غير لهذه الحقيقة حتى تكون متعلقة بها. الإشكال الثاني، أن كل مراتبها واجبة بالذات، قلنا أن واحدة من هذه المراتب وهي أعلى المراتب واجبة بالذات، وما عداها متعلقة ومرتبطة بها. الفصل الأول في إثبات ذاته تعالى. حقيقة الوجود التي هي أصيلة لا أصيل دونها، وصرفة لا يخالطها غيرها. هذان إشارة إلى المقدمة الثانية والثالثة. حقيقة الوجود أصيلة، هذه إشارة إلى المقدمة الثانية. واحدة وصرفة لا يخالطها غيرها، لأن الصرف لا يتثنى ولا يتكرر كما تبين في محله، هذه إشارة إلى المقدمة الثالثة. والمقدمة الأولى أمر مسلم مقضي، وهو أن أصل الواقعية والحقيقة أمر لا ينازع فيه ولا ينكره إلا مكابر. حقيقة الوجود التي هي أصيلة لا أصيل دونها، وصرفة لا يخالطها غيرها. لماذا لا يخالطها غيرها؟ سالبة بانتفاء الموضوع، لبطلان الغير، لأن الكلام في هذه الحقيقة التي قبالها العدم، مو في هذه المرتبة أو هذه المرتبة أو هذه المرتبة. ليس الكلام في هذا الوجود الخاص الذي هو زيد، أو هذا الوجود الخاص الذي هو عامر، أو هذا الوجود الذي هو السماء، أو هذا الوجود الذي هو الأرض، بل الكلام في حقيقة الوجود التي في قبالها العدم، خب لا غير لها، لأنه سالب بانتفاء الموضوع. لا يخالطها غيرها لبطلان الغير. المدعى هذا، حقيقة الوجود لا يخالطها غيرها لبطلان الغير، إذن هي تتمة المقدمة الثالثة، فلا ثانية لهذه الحقيقة كما تقدم في المرحلة الأولى. الآن حقيقة الوجود، الآن لابد تكون هذه الجملة فارغة هنا، كما أنه في النسخ موجود عندكم، حقيقة الوجود هذا المبتدأ، خبرها ماذا؟ واجبة الوجود، هذا هو المدعى. دليله ماذا؟ دليله أين؟ قال لضرورة ثبوت الشيء، لضرورة ثبوت الشيء لنفسه، وامتناع صدق نقيضه وهو العدم، لأنه اجتماع النقيضين محال، ارتفاع النقيضين محال. قب إذا كان الوجود متحققا فنقيضه وهو العدم متحق يمتنع أن يكون متحققا. وهنا يأتي هذا السؤال، وهو أن ثبوت الوجود بالضرورة لهذه الحقيقة هل هو بالذات أو هو بالغير؟ قلنا أنه لا بد أن يكون بالذات ولا يعقل أن يكون بالغير. هذا قال لضرورة ثبوت الشيء لنفسه وامتناع صدق نقيضه وهو العدم عليه ووجودها، وجود هذه الحقيقة إما بالذات أو بالغير. هذا إشارة إلى الإشكال الأول وجواب الإشكال الأول. أنتم أثبتتم وجوب الشيء، ضرورة الشيء، وهي أعم من بالذات ومن بالغير. قال لكن كون وجوبها، مو وجودها، لكن كون وجوبها بالغير خلف. لماذا خلف؟ إذ لا غير هنا، لا يوجد إلا العدم بحسب المقدمة الثالثة. في قبال هذه الحقيقة لا يوجد إلا العدم المطلق، لكن كون وجوبها بالغير خلف. لماذا خلف؟ إذ لا غير هناك ولا ثانية لهذه الحقيقة، إذا لا بد أن يكون الوجوب والضرورات وجوب بالذات، فهي هذه الحقيقة واجبة الوجود بالذات، فثبت المطلوب. بل احنا اما الان نقول هذه الحقيقة واجبة، هذه الحقيقة واجبة، موجهين. الان من يقول ان هذه الحقيقة فيها مراتب، نأتي لنرى بان جميع هذه المراتب واجبة او ان بعضها واجب دون البعض الاخر. طب عندما نضع يدنا على بعض هذه المراتب نجد أنها لا يمكن أن تكون واجبة، جنابك لا يمكن أن تكون واجب الوجود. لماذا؟ لأنك مسبوق بالعدم ملحوق بالعدم. إذن نحن الآن فقط نثبت بنحو القضية الكلية أن هذه الحقيقة واجبة الوجود. الآن يأتي سؤال ثاني، فلهذا أنا طرحت إشكال ثاني، يأتي سؤال وهو أنه هذه الحقيقة لها مراتب أو هي واحدة، أي منهما؟ إن قلت أنها واحدة كما يقول العارف، بعد إشكال ما عنده. العارف يقول حقيقة الوجود واحدة شخصية وما عداها فهي شؤون تلك الحقيقة. أصلا إحنا تكثر في عالم الوجود ما عندنا وحدة الوجود والموجود عندنا، فإن هذا إشكال ما عنده. نأتي إلى من يقول بأن الوجود متعدد بمرتبة واحدة، مرتبة منها واجبة، مرتبة منها ماذا؟ غير واجبة. الآن نأتي إلى المراتب الدنيا، نجد أن بعضها متعلق بالبعض الآخر فلا يمكن أن تكون واجبة. إذن في جملة هذه الحقيقة مرتبة منها وهي أعلى المراتب واجبة الوجود، وما دونها من المراتب عين الربط والحاجة إليها. أنا قلنا ما أنت لهذا أشكال. أنا عندما ذكرت الإشكال بلي نعم نحتاج إلى دليل آخر، دليلنا هذا، وهو أنه هل أن كل هذه المراتب واجبة؟ هل تدعي هذا المعنى أنت جنابه؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنه نحن نجد مسبوقة بعدم وملحوقة بعدم، خاصة في عالم المادة، بس في العوالم الأخرى لا نستطيع. في عالم المادة نجد بناء على الحركة الجوهرية كل آن كل جزء جزء مسبوق بعدم وملحوق بعدم، إذا ما يمكن أن تكون واجبة الوجود. لا يبر بعد ليش؟ ما سلمت أنا كل الوجود يا شيخنا، أنا ما سلمت كل الوجود، أقول حقيقة الوجود في قبال العدم، هذه الحقيقة مرتبة لو مراتب متعددة. بعد هذا مرتبة ثانية، هذا بعد البرهان. الآن ثبتت هذه الحقيقة واجبة لو متعددة، عفوا واجبة لو ممكن، ثبت أنها واجبة. سؤال يأتي هذا، وهو أن هذه الحقيقة في بطنها مرتبة واحدة توجد لو مراتب متعددة توجد، هذا يحتاج إلى دليل بقى. هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. لماذا؟ يحتاج إلى دليل. ومن هنا الحكيم يحتاج إلى دليل في قبال العارف لكي يقول له العالم ليس وحده، لا نحطه ليس وحده. يحتاج إلى دليل، الحكيم يحتاج إلى دليل في قبال العارف، العارف يدعي أن هذه الحقيقة واحدة. بعد مشكلة ما أدخل يجي منه، يجي الحكيم الذي يدعي إما التباين وإما يدعي مراتب متعددة ولكن الحقيقة واحدة. المشاؤون ماذا يقولون؟ المشاؤون يقولون هذه حقائق متباينة لا علاقة بينها. صدر المتألهين ماذا يقول؟ يقول لا، هذه حقيقة واحدة ولكن لها مراتب متعددة. بعد بينا أن هذه المراتب كيف تتعدد، قلنا وجود واحد ولكن في كل مرتبة يظهر بلباس خاص، حقيقة واحدة ولكن في كل مرتبة يظهر بلباس خاص. صدر المتألهين الذي يثبت أن هذه الحقيقة لها مراتب متعددة يقول لا يمكن ببرهان جديد، ها مو ببرهان الأول، لا يمكن أن تكون كل ما هذه المراتب واجبة الوجود. لماذا؟ لأنه نحن نجد أن في بعض هذه المراتب خواص الإمكان، من خواص الإمكان أن لها ما هي وحد، وكل ما له ما هي وحد فلا يمكن أن يكون واجب الوجود، بل هو ممكن الوجود لأن الإمكان يلازم ما له ما هي وحد. من خواص أنها ممكنة أنها مسبوقة بعدم وماذا؟ وملحوقة بعدم. إذن هذه الحقيقة ليس في كل مراتبها واجبة الوجود، وإنما في بعض مراتبها وهي أعلى المراتب واجبة الوجود، وفي بعضها الآخر وهي ماذا؟ وهي المراتب الدنيا كعالم العقل وعالم المثال وعالم المادة هي ممكنة وجود. فلهذا نحن لا تتذكرون قلنا أن عالم الإمكان إما ثنائي إما ثلاثي إما رباعي، هذا عالم الإمكان. هذا إحنا الآن نريد أن نثبت أن في دار التحقق يوجد موجود واجب الوجود أو لا يوجد. حس السؤال الثاني يطرح أنه مع واجب الوجود يوجد موجود آخر أو لا يوجد موجود آخر، هذا بحث آخر بعد هذا الآن ليس علاقتنا بهذا البحث الثاني. نريد أن نثبت أن في دار التحقق يوجد موجود هو ماذا؟ هو واجب الوجود يستحيل عليه العدم. واضح إلى هنا المطلب؟ ومن هنا يتضح عندنا خصوصيتان أو خصوصيات في هذا البرهان، طبعا نشير إلى بعض الخصوصيات. الخصوصية الأولى، بعد نحن نستغني عن الدور والتسلسل، وجدتم أننا لم نستعن بإبطال الدور والتسلسل لإثبات واجب الوجود سبحانه وتعالى. في مقدمات هذا البرهان هل كان يوجد هناك مقدمة أو أصل نقول وحيث أن الدور والتسلسل قد ثبت بطلانهما في محلها في محله إذن لا بد أن نثبت واجب الوجود؟ لا. إذن سواء كان الدور والتسلسل في محله باطل أو غير باطل فهذا البرهان تام. بل إذا تتذكرون نحن في محله في بحث الدور والتسلسل قلنا أن هذا البرهان لإثبات واجب الوجود هو الدليل على بطلان الدور والتسلسل. تتذكرون قلنا هذا دليل على أن السلسلة العلل لا بد أن تنتهي إلى موجود واجب الوجود وهي أعلى المراتب. فإذا إثبات واجب الوجود يكون دليلا على بطلان التسلسل، لا أن بطلان التسلسل يكون دليلا على إثبات واجب الوجود. هذا أولا هي خصوصية في هذا البرهان. الخصوصية الثانية في هذا البرهان أننا نبدأ من حقيقة الوجود، مو نبدأ من الممكن، لا نبدأ من المعلوم من الممكن حتى يكون البرهان برهانا إنيا، وإنما نبدأ من نفس حقيقة الوجود لنحلل هذه الحقيقة فنصل إلى أنها واجبة. فإذا خصوصيتان مهمتان في هذا البرهان، وهما أولا أن هذا البرهان لا يحتاج إلى إبطال الدور والتسلسل في الرتبة السابقة، هذا أولا. وثانيا أننا لا نبدأ من الممكن للوصول إلى الواجب كما في كل البراهين الأخرى. في كل البراهين الأخرى أنت تفترض أن المعلول متيقن الوجود، معلوم الوجود، وأن الواجب مشكوك الوجود، فتريد أن تذهب من الممكن المتيقن الوجود إلى الواجب المشكوك الوجود. في البراهين الأخرى أنت تذهب من هنا مما يوجد عندك، تذهب من هنا تقول هذا الموجود الممكن. لماذا؟ لأن المفروض أن الواجب مشكوك، تريد أن تثبته بالدليل. فإذا تفترض أن الممكن متيقن الوجود وأن الواجب ماذا؟ مشكوك الوجود. شوفوا هذا التأمل وهذا الإشكال في كل البراهين التي ذكرها المتكلمون والفلاسفة التي تبدأ من الممكن، ممكن يبدأ من هنا. طب نحن ماذا قلنا في الأبحاث السابقة؟ أن الممكن معنى رابط، معنى رابط لو معنى مستقل، معنى حرفي لو معنى اسمي، معنى حرفي. وهل يعقل أن يكون المعنى الحرفي متيقن الوجود والمعنى الاسمي مشكوك الوجود؟ أساساً هذا معقول؟ أن المعنى الحرفي متحقق ولكن تشك أن له معنى اسمي أو ليس له معنى اسمي. أساساً فرض المعنى الحرفي ماذا؟ فرض وجود المعنى المستقل. فرض المعنى الرابط فرض ماذا؟ وجود المعنى المستقل. ولا يعقل أن يكون المعنى الرابط الذي وجوده في غيره متيقنا ولكن الذي وجوده في نفسه ماذا؟ مشكوك الوجود. وكل البراهين التي تبدأ من الممكن مبتلية بهذا الإشكال، سواء كان ذلك الدليل دليل الإنكار كما سنت، أو كان ذلك الدليل دليل الحركة، أو كان ذلك الدليل دليل الحدوث، أو كان ذلك الدليل دليل النفس، أو كان ذلك الدليل دليل النظم. هذه كلها لعله فيها ذلك التأمل وبحثها إن شاء الله موكول إلى علم الكلام، لنرى أن بعض تلك البراهين التي فيها هذا الإشكال هل يمكن تصحيحها على القواعد الفلسفية أو لا يمكن تصحيحها على القواعد المنطقية والفلسفية. هذه هي الحجة الأولى. الحجة الثانية، وهذا ما يسمى ببرهان الصديقين، يعني احد تقريبات برهان الصديقين هذا الذي ذكرته للاخوة هنا، وهو ان تبدأ من حقيقة الوجود فتصل الى خاصية من خواص هذه الحقيقة وهي انها واجبة الوجود، فتبدأ من هذا الموضوع وهو الحقيقة لتصل الى المحمول وهو ماذا؟ وهو انه واجب او انها واجبة. طبعا لا هذا الموضوع معلول لذلك المحمول ولا ذلك المحمول علة لهذا الموضوع، وإنما بينهما ماذا؟ ملازمة. فأنت تبدأ من أحد المتلازمين لتصل ماذا؟ إلى الملازم الآخر، بخلافه في البراهين الأخرى أنت تبدأ من المعلول لكي تصل إلى ماذا؟ إلى علته الذي هو البرهان الإني. هذا أحد تقريبات برهان الصديقين، لأن برهان الصديقين في كلمات الشيخ له تقريب، في كلمات الحكيم السدواري له تقريب، في كلمات صدر المتألهين له تقريب، وفي كلمات السيد الطرطبائي في حاشيته على الأسفار له تقريب آخر، وهو أوطاء وأحسنها في نظر شيخنا وأستاذنا الشيخ جواد صاحب الحاشية الاشتياني، شيخ مهدي الاشتياني أيضا ذكر حدود 20 تقريب لبرهان الصديقين. واحدة من التقريبات هذا التقريب الذي تعرض له السيد العلامة في هذا الكتاب. الآن نأتي إلى الحجة الأخرى، الحجة الثانية. هذه الحجة الثانية بعد لا تبدأ من حقيقة الوجود بما هي حقيقة، وإنما تبدأ ماذا؟ تبدأ من الممكن. المفروض التفتوا جيدا الى المقدمات، لان هذه المقدمات كلها مطوية في كلام السيد الطبائي رحمة الله تعالى عليه. المفروض ان هذه الحقيقة موجودة في الخارج، هذا قدر متيقن ام لا؟ نعم، يوجد عندنا موجود في الخارج بحسب المقدمة الاولى والمقدمة الثانية. بعد المقدمة الثالثة كانت مع البرهان الاول، الان في البرهان الثاني نحتاج الى مقدمتين، ان اصل الواقعية متحقق وأن هذه الواقعية أي واقعية؟ هي الوجود. طب أي وجود؟ وجود ممكن أم وجود واجب؟ السؤال أي وجود؟ وجود الواجب أو وجود الممكن؟ طب لا يمكن أن يكون واجب لأنه مشكوك نريد أن نثبته بالدليل. إذن إذا لم يكن وجودا واجبا فهو وجود ماذا؟ فهو وجود ممكن، لأنه الوجود إما واجب وإما ممكن، فلا يمكن أن يكون الوجود إما واجب وإما ممكن وإما معدوم واجتماع النقيضين. فإذا الوجود إذا كان متحققا حصل حصل حقيقي، إن لم يكن واجبا لأنه مشكوك فهو ممكن. وإذا كان ممكن فهو معلول وليس بعلة. إذا ممكن يحتاج إلى علة، لأن الممكن متساوي النسبة، وتساوي النسبة إلى الطرفين الوجود والعدم، فلكي يخرج عن حد الاستواء يحتاج إلى علة مخرجة. شوف المقدمات كيف تتسلسل. إذن أصل الواقعية ثابت، وهذه الواقعية هي الوجود، وأنها وجود ممكن وليس وجود واجب، لأن المفروض أن الوجود الواجبي مشكوك ونريد أن نثبته بالدليل. فإذا صار ممكن، الممكن متساوي النسبة إلى الوجود والعدم فيحتاج إلى علة فهو معلول. الآن نبدأ طريقة البرهان. تقول كل موجود فهو واجب الوجود. لماذا؟ من أين هذه القاعدة؟ لما تقدم فيما سبق أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، وكما قرأنا لكم عن منظومة الحكيم السبزواري أن الوجود كاشف الوجود. جاء أساسا وجود لا يمكن أن لا يكون واجبا، لأنه نحن لا نقبل الأولوية، إنما نقول لا بد أن يترجح أحد الطرفين بنحو يمتنع الطرف الآخر، وإلا لا ينسد السؤال لما وجد ولما لم يعدم. هذا بعد في بحث الأولوية هناك تعرضنا له، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد، إذن هذا الموجود الممكن واجب. أي وجوب؟ وجوب بالذات ووجوب بالغير. وجوب بالذات ووجوب بالغير. وجوب بالغير أحسنتم. لماذا؟ لأن المفروض أنه معلول وليس بعلة. ولو كان وجوبه بالذات استحال أن يفرض له علة. إذن وجوبه بالغير فلا بد من غير. إذن هذا الموجود لا بد له من أوجبه. ننقل الكلام إلى ذلك الذي أوجبه. إما أن تقول علته نفسه هذا يلزم الدور، وإما أن لا تقف السلسلة إلى حد يلزم التسلسل المحال. وحيث أن الدور والتسلسل محال في محله، إذن لا بد أن تنتهي سلسلة الوجوبات بالغير إلى الوجوب بالذات. فاتضحت خصوصيات هذا البرهان. الأول أنه يبتني على ماذا؟ على إبطال الدور والتسلسل في الرتبة السابقة، وإلا إذا لم يبطل الدور والتسلسل في الرتبة السابقة لما أمكن إقامة هذا البرهان لإثبات واجب الوجود. وهذا ما يسمى عنهم ببرهان الإمكان، أنت تبدأ من الممكن. الخصوصية الثانية أنك تبدأ ممن؟ من الممكن لا من حقيقة الوجود، بخلاف في البرهان الأول فإنه تبدأ فيه من حقيقة الوجود لا من الإمكان بما هو إمكان. ومن هنا قالوا أن هذه الحجة الثانية أقرب ما تكون إلى مذاق أصالة الماهية. لماذا؟ لأن الإمكان لازم لا ينفك عن الماهية، فإذا كانت الماهية أمر أصيل يكون إمكانها ماذا؟ أصيلا معها. أما إذا كانت الماهية أمر اعتباري وإمكانها أيضا يكون أمرا اعتباريا. هذا البرهان أكثر ما ينسجم مع ماذا؟ مع مباني أصالة الماهية لا أصالة الوجود. ومن هنا عندما يصل إليه صدر المتألهين، طبعا هذا البرهان أقامه شيخ في الإشارات وسماه ببرهان الصديقين. هذا أحد تقريبات برهان الصديقين في كلمات الشيخ. الشيخ في الإشارات في الجزء الثالث بعد أن يقرب البرهان يقول انظر كيف أننا لم نحتاج إلى كذا. صدر متألهين عندما يأتي في الجزء السادس من الأسفار يقول وهذا أقرب إلى برهان الصديقين وليس به، وليس هذا ببرهان الصديقين. لماذا؟ لأنه يعتمد من مقدماته على بطلان الدور والتسلسل. هذه مو يا من دل على بذاته على ذاته، يا من دل ماذا بغيره على وجوده. وبرهان الصديقين الذي يكون الوصف فيه هو نفس حقيقة الوجود الواجب، يا من دل على ذاته بذاته، مو أنه تبتدئ من الغير لتصل إليه. لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المبدأ لك. هذا يفترض أنه إذا كان الممكن دليلا ومظهرا ومثبتا للواجب، أن الممكن أظهر من الواجب، ومن هنا أنت تيقنت بوجود الممكن وشككت ماذا في وجود الواجب. الإمام سلام الله في عرفة يقول لغيرك من الظهور ما ليس لك متى غبت حتى تحتاج إلى دليل. هذه فقرات مهمة وايد من زيارة من دعاء عافة اللي الإمام سلام الله عليه يتعرض فيه. طبعا أهل الفن يقولون أنه إشارة إلى هذا البرهان الذي هو برهان الصديقين في كلمات الخرفاء وفي كلمات الفقهاء. حجة أخرى، الماهيات الممكنة المعلولة موجودة. شوفوا هذه الماهيات الممكنة المعلولة موجودة، هذه من كم مقدمة مثل بها نصف سطر؟ من أين ثبت أنها موجودة؟ أصل الواقعية ثابتة وأن الواقعية هي الوجود. من أين ثبت أنها ممكنة؟ باعتبار أن الفرض أن الواجب مشكوك فيه ونريد أن نثبته بالدليل. من أين ثبت أنها معلولة؟ باعتبار أن كل ممكن متساوي النسبة إلى الوجود والعدم فيحتاج إلى علة مخرجة. هذه كلها بعض قوانين فلسفية مطوية السيد العلام مستفيد منها لإثبات هذه المقدمة. لا يقال لأنه هذه مصادرة على المطلوب. من قال لكم أن الماهيات الممكنة معلولة؟ ومن قال لكم أنها موجودة؟ بعد لا يقال للسيد العلامة من قال أنها موجودة، من قال أنها ممكنة، من قال أنها معلولة. الجواب هذه كلها مبتنية على مقدمات وأصول قد تم إثباتها في البحوث السابقة. إذا ثبت أن الماهيات الممكنة المعلولة موجودة نقول فهي واجبة. هذا المدعى برهانه ماذا؟ لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد، فلهذا قال فإذا كانت موجودة فهي هذه الماهيات الموجودة واجبة الوجود. هذا المدعى قال لنا يقول ما هو الدليل سيدنا؟ قال لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد، لبطلان الأولوية التي قال بها المتكلم في الأبحاث السابقة. طب هذا الوجوب وجوب بالذات ووجوب بالغير؟ قال ووجوبها بالغير ولا يمكن أن يكون وجوبها بالذات. لماذا؟ لأن المفروض أنها ممكنة معلولة. ووجوبها بالغير لماذا؟ إذ لو كان بالذات هذا الوجوب، إذ لو كان الوجوب بالذات لم يحتج إلى علة، والمفروض أنه معلول محتاج إلى علة لأنه ممكن. والعلة التي بها أي بتلك العلة يجب وجودها ماذا؟ موجودة أيضا واجبة بنفس الطريقة التي تقدمت، أيضا موجودة. فإذا كانت موجودة فهي واجبة، ووجوبها إما بالغير وإما ماذا؟ بالذات. لا يمكن أن يكون بالذات لأنها معلولة، إذن تكون بالغير، ولا بد أن تنتهي العلة إلى ماذا؟ إلى علة واجبة بالذات لاستحالة التسلسل في العلال. قال والعلة التي بها يجب وجودها موجودة واجبة ووجوبها هذه العلة إما بالذات أو بالغير، وينتهي إلى الواجب بالذات. لماذا؟ لاستحالة الدور واستحالة التسلسل كما ثبت في الأبحاث السابقة. هذا هو البرهان الثاني لإثبات وجوب الوجود، وأن هناك موجود الوجود ضروري الثبوت له ويستحيل أن ينعدم. هذا تمام الكلام في الفصل الأول. بهذا ثبت لنا أن هناك حقيقة وأن هناك موجود يجب له الوجود. الوجود ضروري الثبوت له، العدم مستحيل عليه. إلى هنا ثبت لنا هذا، ولكن يأتي هذا السؤال وهو أن هذا الموجود واحد أم متعدد؟ هذا فقط يثبت لنا أن واجب الوجود موجود، يعني هذه الجملة لها مصداق في الخارج. أما هل هي واحدة أم متعددة؟ بعد هذا البرهان لا يثبت. هذا البرهان يقول أن واجب الوجود موجود، أما واحد أم متعدد؟ طبعا هذه الوحدة والعدد، الكثرة الوحدة والكثرة العددية، ها. واحد أم متعدد؟ متعدد. وبعبارة أخرى هذا المفهوم وهو واجب الوجود له مصداق واحد أو له مصادق متعددة؟ بعد هذا البرهان لا يتعرض له. واضح المطلب؟ ومن هنا نحن إذا استطعنا، كفته جيدة، نحن إذا استطعنا أن نقيم برهانا، هذا البرهان يثبت لنا وجوب الوجود ويثبت لنا نفس ذلك البرهان وحدة واجب الوجود، ويثبت لنا أن هذا الواجب الوجود الواحد عالم قادر حي سميع بصير مريد، يكون أفضل من إقامة 5-6 براهين لإثبات كل واحد وواحدة من هذه الأشياء. احنا الآن ندعي ماذا؟ نقول أن البرهان الأول أثبت لنا أن واجب الوجود موجود، أما واحد أم لا؟ هذا يحتاج إلى استئناف دليل جديد لإثبات وحدانيته. أما إذا استطعنا أن نقيم برهانا يكون كافيا لإثبات وجوده ولإثبات وحدانيته ولإثبات قدرته وعلمه وسمعه وبصره إلى آخر الصفات الذاتية، بعد يكون أفضل من جميع هذه البراهين التي نذكرها. وهذا إن شاء الله موصول إلى نهاية الحكمة وبعده في الأسفار، أن هناك برهانا واحدا يمكن أن يثبت لنا أصل وجوب الواجب، وجود الواجب، ويثبت لنا وحدانية الواجب، ويثبت لنا علم الواجب، قدرة الواجب، إلى آخره. وصدر المتألف رحمة الله تعالى عليه يقول: وهذا هو الأصل الذي ينفتح منه الفضاب. أليس يقول رسول الله أمير المؤمنين: علمني رسول الله بابا من العلم ينفتح لي منه ألف باب؟ هو في عقيدته أن هذا الباب هو باب التوحيد، أصل التوحيد الذي ينفتح منه ألف باب. بعض الروايات مختلفة في هذا، ولكنه مضمونها بهذا، هذا الألف للكثرة أو ألف وقع عدد معين إلى آخره. إلا أنه هنا أحب الآن ماذا نتكلم في تلك البراهين؟ نتكلم في أنه إثبات وجوده برهان، إثبات وحدانيته برهان آخر. فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: الفصل الثاني في إثبات وحدانيته تعالى. إثبات وحدانيته بناء على جملة من الأصول السابقة لعله أيضا واضح. فقط أشير إلى عنوان البحث باعتبار الإخوة رايدين مني أنه إحنا إلى 10 معطل الدرس، ونخليه في المساء إن شاء الله نأخذ أكثر. إثبات وحدانيته يبني على هذا الأصل. هذا الأصل هو أنه قد ثبت في الأبحاث السابقة في مباحث الكلية للوجود أن واجب الوجود لا حد له، أن واجب الوجود لا ماهية له. هذا ما بحثناه تحت عنوان أن واجب الوجود ماهيته إنيته، ويستحيل أن يكون له وراء حقيقته ماهية. طب النتيجة التي نأخذها من ذلك الفصل هي ماذا؟ النتيجة التي نأخذها من ذلك الفصل أن واجب الوجود ليس له إلا حقيقة الوجود، فهو صرف الوجود. المقدمة الإخوة زين يحفظوها. إذن الواجب سبحانه وتعالى حتى أي حقيقة كان، كان وجودا كان ماهية أنا لا أعلم، المهم أن هذه الحقيقة لا يخالقها غيرها، لأنه إذا كان معها ما هي فيخالقها غيرها، أما إذا لم تكن لها ما هي فلا يوجد خليط معها، فهي حقيقة وفقط وليست غير هذه الحقيقة. إذن بناء على ما تقدم في ذلك الفاصل، واجب الوجود هذه الحقيقة التي ثبت وجوبها في الفصل الأول، هذه الحقيقة ماذا؟ صرفة أم مخلوطة؟ صرفة. إذا ثبتنا هذه المقدمة بعد الكبرى مالتها هو بسيطة، وصرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، إذن واجب الوجود لا يتثنى ولا يتكرر. المهم إثباتنا هذه الصورة، يعني إثبات أن واجب الوجود، أن حقيقة واجب الوجود صرفة قياس من الشكل الأول، وصرف الشيء ماذا؟ لا يتثنى ولا يتكرر. إذن هذه الحقيقة وهي واجب الوجود يستحيل أن تتثنى، يستحيل أن يفرض لها ثاني، مو أنه يمكن فرض الثاني لها ولكن لا ثاني لها. فتمة البحث تأتي، والحمد لله رب العالمين.